الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دواعي السرور والغبطة أن أدعي أني أدرس فقه الحج، وهو من الفقه الشائك ومسائله كثيرة، بل تكاد تكون مسائله متجددة، وسيرى الناس طوابق للرمي لم تكن موجودة، وأن حتى قضاياه صارت تدرس ضمن فقه النوازل، باعتبار قد تكون بعض القضايا فيه جديدة، مثل قضية الشاخص الذي ترمى عليه الجمرات بعد أن كان شاخصا طويلا صار عريضا، وذلك كله مبني على فقه التخفيف واستيعاب الشريعة لقضايا العصر. الحج يعتبر من العبادات الجامعة التي تتضمن أعمال القلوب من التعظيم لله والإجلال، وعبادات الجوارح من الحركة والسعي والطواف والتنقل، ومن العبادات المالية من الإنفاق ودفع المال، فهو عبادة جامعة ويعتبر من العبادات المركبة. والحديث عن فقه الحج مهم، لكن لا بد فيه من حديث عن مقاصد الحج وعن أسراره وحكمه وغاياته وأهدافه ومراميه، لأن التعبد ينبغي أن لا يكون صورة ولا شكل ولا حركة، إنما ينبغي أن تكون العبادة بجوهر ومضمون. حتى الصلاة من يصليها كحركات ليس كمن يصليها خاشعا، عالما بمراد الله تعالى، مدركا لأهدافها الحقيقية. ولذلك أحاول أول شيء أن أتحدث عن مرامي الحج وأسراره، وهذه القضية تعين على حسن الأداء. يعني إذا أتيت منسك من المناسك وأنت تعرف ما المراد وما فقهه وماذا تعمل، وأنت تستشعر حلاوة ولذة المعرفة عند الممارسة، ليس كمن يمارس الممارسة العادية ويفعل الفعل فعلا عاديا. ولما نتحدث عن الحج لابد أن نتحدث عن مكة، ومكة سميت بمكة لأنها تمك، ويقال مكة الفصيل الناقة إذا ارتضع لبنها، فمكة سميت مكة لأنها تجذب القلوب إليها كما يجذب الفصيل لبن أمه. وأدل من ذلك قول الباري سبحانه: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فالقلوب تتوق وتشتاق، ودليل ذلك أن من لم يقصد مكة ذاتها قصد مكة من بعيد، ميمما شطره في كل صلاة إليها. وتسمى أيضا بكة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. بكة يبك إذا قطع، وهي تبك أعناق الجبابرة وتقصم أعناق المتكبرين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كانوا أهل الكتاب وقصدوا مكة، لكن مكة قديمة قدم التاريخ، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. يعني حرمة مكة حتى أنت لما إن شاء ربنا يوفقنا وإياكم يعني جميعا للحج، إذا ذهبت ما من موضع إلا ووضعه جبريل لإبراهيم عليه السلام، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: من هنا إلى هنا عرفة، ومن هنا إلى هنا مزدلفة، ومن هنا إلى هنا منى، ومن هنا إلى هنا كذا. ومكة في حدودها تعني الحرم كله بما فيه مزدلفة ومنى، أما عرفة فإنها في الحل، كما سوف يأتي في بعض الأحكام الفقهية. بعض الناس يجوز له في أثناء الحج أن يخرج ويحرم ثانية من عرفة لأنها في الحل، يعني خارج الحرم، والحرم لا يعبد سوقه، مكة ومزدلفة ومنى كلها لا يعبد سوقها، ولا ينفر فيضها، ولا يختلى خلاها إلا الإذخر، والإذخر نوع من أنواع النباتات، فإن أهل مكة كانوا يستعملونه في عروش المباني إلا الإذخر، ولا تؤخذ لقطتها إلا لمعرف. كان لقيت قروش واقعة تشيل تقول ده حقت منه، ما لقيت زول خدها محله ومشي، أو تمشي ناس الناس اللي يمشوا القروش، لكن ما تقوم بها تقول لحد ما لا أنا أعرف لحد ما أن نشوف الموضوع ده آخر وين. هناك آخر معروف، أول معروف وآخر معروف، هناك أي حاجة معروفة. إذا كده كان لقيت لك قروش واقعة يتخليها يتسيلة تعرف بها وتخدها محل أو توديها صندوق الأمانات، لا يحل لك أبدا أن تأخذ اللقطة، قال إلا لمعرف كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك هي حرام إلى يوم القيامة. مكة هذه عجيبة، ذكرت في كتب أهل الكتاب، ففي التوراة عند أهل الكتاب بدأ الوحي في سيناء لموسى عليه السلام، واستعلن في ساعين بيت المقدس، وتلألأ من فاران، وفاران في كتب أهل الكتاب هي مبعث النبي الخاتم وفيها قبلته، وكلها جبال. دي حتكون شنو؟ ممكن تكون حاجة غير مكة، ممكن تكون حاجة غير مكة. أهل الكتاب المنظر موجود عندهم إلى الآن، قيل لهم يا أخي في كتبكم لا توجد مكة، صح؟ قالوا أيوة، لكن توجد فاران، انظروا إلى صفات وخصائص فاران عندكم. فاران منطقة كلها جبال فيها نبي آخر الزمان. لو في نبي ثاني قال أنا برضو آخر الزمان، حتى يكون يهودي اللي جيب لنا الصفات دي، بس يجي من منطقة فيها جبال وناس يصلوا عليها، دي ما في أصلا. هذه مكة بكل ما فيها، ومكة التعلق بها قديم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. أهل التفسير يقولون الوالد آدم والولد محمد عليه الصلاة والسلام، وبعض يقول الوالد إبراهيم والولد محمد عليه الصلاة والسلام. وفي كذا الأحوال مكة قديمة، والعجيب فيها تفاقف الدول، انهارت حضارات، زالت حكومات، وبقيت مكة عبر التاريخ هي كما هي مصانة ومحفوظة إلى يوم الدين. يعني مكة هذه نفسها ربنا سبحانه وتعالى قال فيه إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات. الآيات البينات القدم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا الآية، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. ولذلك من المفسرين من قال أن البيت وضعه آدم عليه السلام وجدده إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت أي كان موجودا، وعلى كل تصبح مكة ذات خصوصية وجدانية وتاريخية ومكانية في نفوس أهل الإسلام. هي سرة العالم لتنذر أم القرى ومن حولها. ومكة فيها آيات بينات. أولا تأمل هذه الآيات، تأمل هذه الآيات. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. إلى يومنا هذا منطقة لا فيها زراعة ولا فيها فلاحة، كلها جبال، وجبال وعرة جدا، حتى راجت المقولة مثلا أهل مكة أدرى بشنو؟ بشعابها. مكة كلها شعب، تمشي هناك بتوه ذاته، تقول أنا دخلت بيوين ومركبين، حكاية جبال وشعجب. ولذلك آيات بينات، مقام إبراهيم من دخله كان آمنا، ومن الآيات قال القرطبي في التفسير ومن الآيات زمزم. ليه زمزم؟ زمزم على أرجح الأقوال أنها وجدت سنة 3000 قبل ميلاد المسيح مع هاجر وإسماعيل، وكان ذلك سنة 3000 قبل الميلاد. يعني زمزم الآن عندك كم؟ 5000 سنة. سبير في الدنيا تستغل 5000 سنة؟ كده رين البير دوين بير البيترول بيشتغل 5000 سنة؟ كده خلي الموية لو تم تنبيه والله دي آية عجيبة خلاص. والعجيب أن زمزم عليها إقبال عجيب. يا أخي لو كان خلي البيترول في مكة، يا أخي لو كان بقت على الجراكنات الشايلين الناس، يا أخي العالم ده كله شايل، الدنيا ده كله شايلين، والله يكمل زمزم انت قلبك يقطع يقول الشيء ده كملوا عليه مزاته. يا اخي الزمن بعيد خلاص والله. يا اخي زمزم تعمل منذ ان كان اسماعيل رضيعا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وكان يشرب عليه الصلاه والسلام من زمزم ويسقي الناس، ويقول كما في السلسله الصحيحه قال اشربوا منها واحملوا في اوكيتكم. يعني كون الناس يشيلوا زمزم بالجركان ده من السنه بالمناسبه، من السنة، وهي لا تفقد الخاصية. يعني ذوق كان شرب زمزم في السودان هنا يا هذا الماء زمزم لما شرب له بذات الخصوصية وبذات الخاصية. ولذلك فيه آيات بينات، ومنه كما قال بعض أهل التفسير أن الحرم لا يضيق بأهله. يا أخي الحرم ده حاجة صغيرة جدا بالمناسبة، لو مش أي مكان في العالم عشان تقعد الناس دي يومين، والله دي أزمة كبيرة جدا. والله حكومات الدنيا كلها لو قعدت وقامت ما تنفير. ثم انتقال يوم عرفة القمة، لأنه كل الحجاج في عرفة، بقية المنافق لا بتوزعوا، تكون حايمين وكده بيجي بيوتوا بالليل، وفي ناس عنده العمارات في منا بيوتوا فيها وكده، وفينا بعد منتصف الليل بيخرجوا. لكن الشيء العجيب جدا أن كل الحجاج في عرفة، انتقالهم جميعا. يا اخواننا سالنا ناس خبراء في الجيش، قلنا لهم 1,000,000 جندي عشان تحولوا من محل المكان ده كم؟ قالوا اقل حاجه اسبوع. الحجاج دين كلهم 2,000 وشويه و3,000 2,000,000 وشويه و3 مليون ينتقلوا من عرفه الى مزدلفه الى منى في ليله او في نصف ليله. هل هذا يمكن أن يعقل؟ هذا لا يمكن أن يكون إلا آية، إلا أن يكون آية من آيات الله البينات. طيب، فمكة عظيمة والتعلق بها قديم، حتى ورد أنه ما من نبي من الأنبياء إلا وكان يقصدها. بمناسبة مكة ما تتخيل أنه فقط يقصدوها، يعني كان يحج أو يحج إليها المسلمون فقط، لا. فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن مسجد الخيف قال صلى فيه 70 نبي. مسجد الخيف ده في منى، هذا المسجد صلى فيه 70 نبي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته كما في صحيح مسلم أنه كان في طريق الحج فوقف على وادي ومر من المدينة إلى مكة، فسأل أصحابه قال أي واد هذا؟ الوادي ده شنو؟ فقالوا وادي أزرق. قال كأني بموسى بن عمران هابطا من السنية له جؤار لله بالتلبية. قال له زمان موسى جاء في المحل الذي كان قاتل بالذات. ولذلك استشعر وأنت متجه إلى البيت الذين اتجهوا إلى البيت ويمموا وجوههم وأبدانهم إليه وقصدوه عبر التاريخ الطويل. ثم نزل على ثنية فقال أي ثنية هذه؟ قيل ثنية هرشة. قال كأني بيونس بن متى على ناقة حمراء جعدة خطام ناقته خلبة عليه جبة صوف يجأر لله بالتلبية. قال لهم يونس جفي الزمن ده، قال له في المحل دي المنطقة دي جفي يونس بن متى وكان ماشي. لكن سبحان الله قد تختلف تفاصيل الشريعة لأنه محرم ولابس له جبة من صوف. أيوة شتر كويس جبة بتاع صوف على ناقة حمراء جعدة. جعدة يعني مكرمشة. خطام ناقته خلبة ليف. وصف حتى الناقة كان راكبة يونس بن متى. الحديث في صحيح مسلم أن خطام الناقة كان خلبة أي من ليف. يقصد البيت. ثم قال ليهلن ابن مريم بفج الروحاء بحج أو عمرة أو ليثنين بينهما. قبل يجي زمن عيسى عليه السلام يجي في فج الروحاء منطقة اسمها فج الروحاء قاصدا للبيت إما حاجا وإما معتمرا وإما قارنا بين الحج والعمرة. إذن هذا الحج هذا البلد الأمين الذي جعله الله أمينا وأقسم به ينبغي أن يعظمه الناس. ولذلك قال تعالى من يرد فيه بإلحاد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. مجرد إرادة الشر. قال لك يعني كان ابن عمر له في استاطان بيتين واحد في الحل واحد في الحرم قاعد في مكة. فإذا أراد أن يعاتب ولده أو أن يجلدهم مؤدبا يخرج بهم إلى فسطاط الحل فيؤدبهم ويرجع إلى مكة حتى لا يحدث فيها. لو داري شكل الأول أشفع وينثرون. أنت كشفت المسلمين في مكة بشكل كيف شكل ومرة تلقاه في وجبة قال وجبة وكفي قال بالمولان وجبة واحد مثلا قال دي حقتي ودي حقتي ويشكل وقال في وجبة قال يا اخي ابن عمر قال لك كان بسوق الشفع يطلع شاكل الشفع مع انه التعديد ما فيه شيء. والسجائر هناك شغال كل ذلك بس الزول يطلع من المسجد الحرام برا طوال تلقاه مولع سجارته. فمكة بلد مقدسة ينبغي ان تحس هذا الاحساس. وانا ارى والله اعلم ان هذا الاحساس فاعل جدا في أداء الشعائر وإحسانها وإتقانها. ثانيا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. اختار الله مكة على سائر البلدان وما اختاره الله ونظر إليه بالرضا يكون موضع إقبال الناس وذلك من قهر ربوبيته ومن عظمته سبحانه وتعالى. ثالثا مما ينبغي أن يقال أن الحج أراد الله به تعظيم الشعائر وإفراده سبحانه وتعالى بالتوحيد والإجلال. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى الحج. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. أقام الله البيت الحرام ومكة والشعائر ليعظم. ولو أنك رأيت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم ربه لعجبت من ذلك. كان إذا أتى الجمرة ورمى جمرة العقبة الكبرى لا يقف لدعاء وفي الوسطى يرمها ويأخذ أيمنه ثم يقف داعيا ربه. قال أنس بمقدار قراءة سورة البقرة، بس واقف يدعو، ثم يرمي جمرة العقبة الصغرى ويأخذ عن شماله ويستقبل البيت، ثم يرفع يديه يدعو بمقدار قراءة سورة البقرة. فلو أنك رأيت إجلاله لربه وتعظيمه لمولاه في الحج، وهذا باب عظيم سوف نتحدث عنه إن شاء الله بعد الحديث عن فقه الحج. ثم لا شك أن الحج يراد به التقوى وفعل الخيرات. فلو تحدثنا عن الحج المبرور، الحج المبرور كما قال الحسن البصري: أن يرجع راغبا في الآخرة زاهدا في الدنيا. ما الحج المبرور؟ يرجع مستقيم، ويجعل من الحج نقطة للتحول، ويبدأ في أن, أن, أن, أن, أن, أن يحج مخلصا متابعا: خذوا عني مناسككم، معظما لربه، محققا للتقوى. ولذلك كل الكلام عن الحج، الحج المبرور كما في الصحيحين: ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور، الحج مقيد، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. معناها الحج مقيد، ما أي حج، حج بشروط، منها أن تحقق التقوى والعمل الصالح وتزكي النفس وأن تفعل الخيرات وأن ترتبط بالآخرة. شوف التقوى والآخرة. قال سبحانه وتعالى: قال اذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وفي آية: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وتزودوا. في آية: الحج أشهر معلومات وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذن مراد الحج التقوى والربط بالآخرة. لذلك قال في نهاية الآية: لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. لأن ملابس الإحرام تذكر بالأكفان، ولذلك من مات محرما لا يكفن في غيرها. صح المطح، ما كفن جاهل أصول، لذلك كفن أحسن من ذا، فكفن جاهل. والتجرد يراد به ليس التجرد من الأمور الحسية فقط، إنما تتجرد من الدنيا حسا ليتجرد قلبك منها معنى. لذلك ابن القيم في نونيته يقول متحدث على أن الحج قبل أن يكون أعمال جوارح هو أعمال قلوب: يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذات الحجر والأركان، ويظل يسعى دائما حول الصفا دائما، ومحسن مسعاه للعلمان، ويروم قربان الوصال على منى، والخيف يحجبه من القربان، يبغي التمتع مفردا من حبه، متجردا يبغي شفيع قران، فتراه بالجمرات يرمي قلبه، هذه مناسكه بكل زمان. والناس قد قضوا مناسكهم وقد حثوا ركائبهم إلى الأوطان، رفعت لهم في السير أعلام الوصال، فشمروا يا خيبة الكسلان، فتيمموا تلك الخيام فآنسوا فيهن أقمارا بلا نقصان، من قاصرات الطرف لا تبغي سوى محبوبها من جملة الشدان. الحج أعمال قلوب قبل أن يكون أعمال جوارح. التجرد يعني التجرد من الدنيا، والدليل على أن المحرم يتجرد من الدنيا: لا يحل لمحرم أن يصطاد ولا أن يأكل صيدا إلا ما أحله الله أحل لكم صيد البحر ما دمتم حرما فقط. أما أي صيد ما يجوز. ولا يحل لمحرم أن يخطب مش يخطب يتكلم يخطب مرة يا اخي انت ما شيت حاجه الناس يقول لي ده ليه مرة يا اخي انت المصدق خليته مرة كويس ما يخطب ولا يجوز له ان يعقد يعني المأذون كمحرم النكاح باطل باجماع الفقهاء لانه يا اخي انت لابس الاحرام تقول زوجتك وزوجتك زوجتك شنو ما في زوجتك كده هنا اخره بس يعني موضوع موضوع اخره معناه تجرم شديد ولا يشهد عقد نكاح فالمحرم من محظورات الاحرام انه لا ينكح ولا ينكح هذا من محظورات الاحرام والغرض التجرد من الدنيا قال واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون منظر جميع الحجاج يذكر بالحشر ناس لابسين يعني ملابس وبعض الاجزاء يعني كاشفه وخاصه من الرؤوس وكل موقوف منظر مهيب يذكر بيوم الحشر لذلك ختم الايات بذلك وايضا من مقاصد الحج واسراره التحلي بمكارم الاخلاق في هذا العدد الكبير والزحام الكثير فلا رفث الرفث قول جماهير اهل التفسير الجماع ولا فسوق كل شيء من العصيان ولا جدال في الحج ما يمكن ان يكون من مشاجرات ثم مما ينبغي ان يستفاد ايضا التجمع الكبير ينبغي ان يستفاد لحل مشاكل المسلمين ولتقديم حلول نافعة لمشكلات الأمة ولقضاياها المعلقة لكن للأسف الشديد أرى أن هذه المسألة بهذه الصورة ضعيفة أولا لحواجز اللغة أنت ممكن تقضي الحج معك وأخوك في الدين لا تتكلم عن هذا لحواجز اللغة وثانيا لم تعي الأمة بعد كيف تستفيد من هذه التجمعات ثم نعم أيوة فقد يكون أيضا ما في مساحات متاحة للناس كل ذول في بعثته الخلافات السياسية بين الناس فعلا الإشكالات هي يعني كبيرة جدا آخر نقطة في مقاصد الحج وأسراره وحدة الملة وامتداد الصلة بالأنبياء وهذا وضح في حديثنا عن الأنبياء الذين أموا البيت وقصدوه طيب فضل الحج فضله فضل الحج عظيم يكفي فيه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والله يكفي قوله عليه الصلاة والسلام والحديث في كتب السنة في الترمذي والنسائي حديث ابن مسعود تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة شوف بيمشي حج عمرة والده ما بيفقر مع انه بيخسر يعني في الظاهر بيدفع تذاكر وبيمشي وبيجي وإقامة وكده وقروس وكده كويس لكن ينفي الفقر وينفي الذنوب بل كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول في أمر الحج لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار فينظرون إلى من كانت له جدة أي شخص عنده مال فلم يحج قال لأفرضن عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين قال امشي أي زول عنده قروش وقاعد ما تحج يا زول يقولك لسه انت راجع شنو يقولك المنادي ما هذا صح يقولك المنادي ما هذا لكن انت راجع شنو واحد قال له يا اخي انت بالحج قال له والله قدر ما انوي الحج قاعد في الضحيه قال ما قال قدر ما انوي حجه بس ادور حج قال اجيت حد في الضحيه هو تاجر بتاع جنود الظاهر عنه جنود الضحيه ده محل تجارته ده محل يا اخي قال ما هم بمسلمين لأفرضن عليهم الجدية ما هم بمسلمين وفي بعض الاحاديث المرفوعه الحديث المرفوع عن وسلم قال ان شاء مات يهوديا او نصرانيا قال فمن ملك جدة ولم يحج إن شاء مات يهوديا أو نصرانيا والدليل على ذلك من القرآن موجود لأن الله في آخر آية الحج قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آخر الآية شنو ومن كفر. فإن الله غني عن العالمين، يعني ما يتحق اللي يحب قتال. الحمد لله ربنا عنده عبيد بيحجوا، وسبحان الله. والله أنا لما ألقى الناس هناك حجين تلقى فيهم واحد بروفيسور كبير ما عارف في علم شنو، ما في بروفيسور حاين تلقى مع الناس بس هناك، يعني ذاته فيها تربية للنفوس وكده. ويقول لك ما عارف في بلده مسؤول كبير، وفي كله نجي هناك يطوفوا سوا، وإن كان أحيانا المسؤولين هناك بيجيبوا له الناس يطوفوهم بالعساكر وكده، لكن برا بخارجهم. ويقول لك قال الحج الميسر، قال ميسر كيف يعني؟ الجمرات جاءوا يمشوا بعدين، والله يعثرون لك في الجمرات يعرفوا ذاته حج. قال حج ميسر، قال يعني ترمي من محل ما انت قاعد يعني الجمرات دي ما في ميسر اصلا، شفت حج ميسر ما في. كويس الحج حج بكل ما فيه من المشقه وما فيه من الجهد. ولما تعبت امنا ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وشكت النبي صلى الله عليه وسلم مما تجد، قال اجرك على قدر نصبك، بدوك الأجر على قدر التعب، خاصة في أمري هذا الحج. حديث أختم به هذه الجزئية أراه من الأحاديث المهمة جدا، هو حديث عروة ابن مدرس رضي الله تعالى عنه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أتيتك، حصل النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، وكان قد وقف في جزء من الليل بعرفة، فقال يا رسول الله قصدتك، وما من جبل إلا مررت به حتى أتيتك، فهل لي من أجل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الترمذي، وصححه الألباني في صحيح السنن الترمذي باختصار السند وعند السيوطي في الجامع الصغير، قال عليه الصلاة والسلام إنك ما خرجت من بيتك تأم البيت الحرام فوطئت راحلتك موطئا إلا كتب الله لك بها حسنة وحط بها عنك سيئة ورفعك درجة. كيف الطيارات دي كيف؟ والسفن في البحر والطيارة تقوم وتنزل والإقلاع والهبوط. قال وأما وقوفك بعرفة فإن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بهم الملائكة، يقول عبادي أتوني شعثا غبرا ولم يروني، فكيف ولو رأوني، فإنه لو كان معك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. تلك الوقود عرف ده، قال لك لو ذنوبك قدر أيام الدنيا وقدر رمل عالج، صحراء اسمها صحراء عالج، الرمال بتاعتها كثيرة، قدر الرمال الموجودة في صحراء عالج أو قدر قطر السماء الذي ينزل المطر نزل في الدنيا دي كلها مما الله خلق الدنيا، قدر المطر نزل ده، لو عندك ذنوب قدر ده غسلها الله عنك. قال عليه الصلاة والسلام وأما رميك الجمار، روايتان، رواية فمذخور لك، ورواية بكل حصاة تكفير كبيرة من الكبائر، مش الحصاة صغيرة بتكفر كبيرة من الكبائر. وهذا لأن رمي الجمار ليس فيه إلا التسليم، أرمي ترمي يعني ذاته. قال لك العبادات على أقسام، في عبادات ظهرت للناس أسرارها وبانت للناس حكمها واتضحت للناس غاياتها وهم يعرفون ويأتونها يشعرون بلذتها، وهنالك عبادات ليس فيها إلا التسليم والانقياد، يأتي صاحبها منقادا لله جل جلاله يفعل تسليما دون أن يعرف لماذا يفعل هذا. هذه العبادات أجل من حيث الأجر. كده قال له أما رميك الجمار فبكل حصاة تكفير كبيرة من الكبائر. قال وأما حلقك شعرك فبكل شعرة حسنة. شفت الشعر ده اللي بتنزله وبتخفف، الشعر اللي قاعد ده بكل شعرة عندك حسنة. قال فإذا أتيت البيت تطوف به خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. انتهى الحديث. هذا حديث عظيم وهو يوضح للناس عظم هذه الشعيرة وما فيها من الغايات والأهداف والمرامي والمقاصد العظيمة جدا. طيب أرجو بعد ذلك بعد هذه المقدمة عن بعض مقاصد الحج وأسراره فأقول لو أنك تأملت بعض المناطق أو المشاعر مثل عرفة لما نأتي في الفقه ونتحدث عن كل ركن من الأركان وعن كل منسك من المناسك وشعيرة من الشعائر سوف نقف عدها، لكن إخواننا برضو في الشعائر وخلاص. عرفة اللي هي الحج عرفة فجيعة أرض خالية ما فيها شيء، وهذه الأرض لا تعمر وتزدهر في العام إلا مرة واحدة، أرض تراها طوال الدهر مقفرة والحج ينبتها شيبا وشبانا. يوم عرفة كان مشاجر 8 ما بتلقى حاجة كثيرة، يوم 10 ده يوم العيد ما بتلقى أي حاجة في عرفة غير الأكياس وبقايا الطعام، ما تلقى أي حاجة. سبحان الله، غاية ما في عرفة التذلل لله عز وجل، فيها تذلل لله عجيب. وكان لأسلافنا أحوال في يوم عرفة سوف نتحدث عنها في حينها. الحديث عن فقه الحج الذي أريده أن يكون فقها مبسطا، ولا أريد أن أستغرق المستمع أو أن يستغرق المستمع في الخلافات الفقهية والفروع المذهبية، إنما نريد خلاصات باعتبار أننا نخاطب من يريد أن يعمل شيء. زول داري حج حج صحيح، ما تقول لي أبو حنيفة قال كده ومالك قال كده، طيب هنحن نعمل شنو؟ هقول لك نعمل شنو؟ إن داير حاجة بس أنا مش أعملها طوالي كويس في كل المناسك. طيب أولا يتحدث أهل العلم دائما عن أنواع المناسك، أو الإحرام هو أصلا الإحرام معناه أن تدخل في نية النسك، فإذا لابد أن تختار نسكا، والحج على 3 أنساك يعني هو عبارة عن 3 أنواع، والإجماع أن كلها صحيحة، ومن حج على أي نسك أجزأه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة كان فيهم كل هذه الأنساك. النسك الأول الإفراد هو الأول لأنه الأصل، وكان عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق يرون أن الإفراد أفضل لأنه الأصل. الإفراد أن تنوي حجا فقط، ده الإفراد. والثاني القران، أن تقرن بين الحج والعمرة. والثالث التمتع، أن تأتي بعمرة وتتحلل. ما معنى تتحلل؟ تخرج من الإحرام ثم بعد ذلك تهل بحج يوم التروية، يوم 8 من ذي الحجة. طيب دي الأنساك، إفراد وقران وتمتع. الإفراد ده شنو؟ أنت الأفضل نركز على الفروقات فتجد تتضح لك المسألة. الإفراد أن تنوي الحج من ديارك، إذا لبست الإحرام ونويته أن تنوي حجا فقط، تقول أنا داير حج بس خلاص، ما تأتي بعمرة ولا بغيرها، وهو أفضل الأنساك عند المالكية، يرونه أفضل أنه أفضل النسك. ثم تظل على إحرامك حتى آخر الحج، يعني أحرمت وطبعا ده ايش كان الافراد. نقوم نتكلم بالمثل. واحد مشى يوم 15 ذو القعده, واحد مشى يوم 28, واحد مشى يوم 1 ذو الحجه, فتكتب مفاوته. اي واحد يكون احرم مفرد مما لبس الاحرام ده لا يخلع احرامه ابدا. مش يخلع احرامه يعني الاحرام النوع, ممكن تغير في الاحرام ما في اشكال من الناحيه الشرعيه وتستحمى واي حاجه ما في شيء, لكن ما تلبس هدوم, ما تخرج من نيه النسك, ان تكون على محظورات الاحرام محرما, يعني ان تكون محرما حتى تقف بعرفه وحتى تاتي مزدلفه وترمي جمره العقبه وتحلق, حتى من بعد ذلك تتحلل التحلل الأصغر من أن تلبس الثياب. عشان كده الإفراد فيه مشقة, لكن الإنسان كان مشى قريب أيام الحج مثلا مشى يوم 5-6 الإفراد بيكون بالنسبة له شوية فيه شنو فيه يسر. هذه أول نقطة أساسية في الإفراد قبل أن نأتي في شنو في تفاصيل المناسك بيعمل شنو يعني, لأنه هم بيتفقوا في كثير من المناسك فقط يختلفوا في أشياء الوقوف بعرفة يقفوا مزدلفة كل شيء, فقط المفرد ليست له عمرة وينوي الحج فقط, وسمي مفردا لأنه أفرد الحج واختاره بس حج ده الإفراد. النسك الثاني القران, والقران هو أفضل الأنساك عند الأحناف, وحجتهم الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا فيها, فقالوا يختار الله لنبيه ويختار النبي نفسه عليه الصلاة والسلام وهو أفضل. فيها حجة طبعا برضو فيها قوة يعني. لذلك الإجماع أن من حج على أي نسك من الأنساك أجزأه ولا حرج في ذلك. إذن هذا شنو القران؟ القران مثل الإفراد في أنه لا يتحلل من الإحرام, لكنه يأتي بعمرة مع الحج, وسمي قرانا لأنه شنو يقرن قران لأنه شنو يقرن بين شنو بين حج والعمرة بطواف. طواف قدومه هو طواف قدومه وطواف عمرته, وسعيه بين الصفا والمروة هو سعي العمرة وسعي الحج, ولكنه لا يتحلل. عمل عمرة وأخر التقصير والحلق إلى أن يقف بعرفة ويأتي بالمناسك كلها ويتحلل بعد ذلك. وبالإجماع من قرن عليه دم, أي ذو بقرن عليه شنو عليه دم. اختلف أهل العلم هل يلزمه أن يقود الهدي معه يأخذ معه الهدي؟ قالوا لا يلزم. طبعا الزم ده ما في طريقة, أوصلم أخذ معه الهدي وما استطاع بعد ذلك أن يفسخ في حديث ما الفسخ, أن يفسخ الحج في العمرة. الفسخ يعني شنو؟ زول ودي أخواننا بيساعدكم, زول مفرد لبس ومشى طاف, عرفتوا؟ طيب المفرد إذا سعى مع الطواف بتاعه سعيه هو سعي الحج الركن. المفرد إذا طاف إذا سعى بيبقى السعي بتاعه ده شنو؟ حق الحج. قام الضايق يا أخي والله الزول يا أخي أنا تعبت خلاص من الهدوم من اللبس ده يا أخي أنا دار أتمتع نحونا بدي عمره طوالي امشي يحلق وطوالي بقي عمره. يقول الفات ذات كان حق الحج, يا الله حولته بقيت عمره. ده معنى الفسخ, ان يفسخ الحج في شنو في عمره. وهذا ما فعله جماهير الصحابه, نووا الحج لحد ما جمع رسول الله وسعوا. بعد السعي رسول الله قال لهم انا ما بقدر, عليه الصلاه والسلام قال لو اني استقبلت من امري ما صدرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمره. ما قدر لانه تقيد بالهدي. طالما سائق معه هدي معناها يلزم الى وقت ذبح الهدي, وهذا قوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله هديا بالغ الكعبة حتى يبلغ الهدي محله حتى يجي يوم النحر. عشان كده ظل النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه قارنا فأتى بعمرته وأتى بشنو؟ بحج. غير أن الحج العمر مقرونة مع شنو؟ مع الحج. لذلك لم يحلق ولم يتحلل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يا إخوان سأحاول أن أتخلى عن اللغة الفقهية. الفقه طبعا عنده لغة معينة وعنده مصطلحات، فلأجل إيصال المعلومة ولمصلحة المستمع سأحاول الحديث بالدارجية، خاصة في شرح الفواصل والفوارق بين شنو الأنساك الثلاثة. طيب الإفراد، شخص بيحرم إن شاء الله أحرم من أول يوم من أشهر حج. الحج أشهر معلومات، أشهر حج تبدأ من واحد شوال. نوى الحج، دخل في النسك، يعني مشى على الناس إلا يمشي المدينة، ممكن يمشي المدينة في الأول بعدك إجى على راحته، لكن مشى على مكة دي وأحرم. ثاني مفرد ما ملص ما بتخرج من إحرامه، ويبدأ بعدك يتحلل. يتحلل يعني شو عند الفقهاء؟ يتحلل معناها يفك الإحرام لمس الطيب وتقليم الأظافر وحلق الشعر ولبس المخيط والمحيط، يعني أشياء كان ممنوع منها. كون يرجع للممنوع معناه شنو؟ اسمه شنو؟ تحلل. التحلل ذاته عند الفقهاء اثنين، تحلل أكبر وتحلل أصغر. التحلل الأصغر في العمرة الزول بعد ما ينتهي من السعي بين الصفا والمروة طوالي بيتحلل، بيقوم بيحلق حلق طوالي، بعد ذلك يمشي يستحمى ويسير الريحة ويلبس جلابته وعمته وبنطلونه وقميصه المهم بعد خلاص. ده اسمه التحلل، التحلل في العمرة. التحلل الأصغر في الحج بعد ما يرمي جمرة العقبة الكبرى، ده اسمه التحلل شنو؟ الأصغر. ليه سموه أصغر؟ لأنه يحل له كل شيء مما كان ممنوعا منه في الإحرام إلا النساء. أي حاجة بعد ذلك بتجزو. أنت يومك ترمي جمرة العقبة الكبرى بترميها متين؟ بترميها يوم العيد يوم عشرة بعد ما تجي من عرفة ومزدلفة، بتجي ترمي الجمرة العقبة الكبرى دي جمرة واحدة بترميها بعد طلوع الشمس، رميتها بعد ده ممكن تحلق. حلقت ممكن تلبس هدومك وعادي جدا وخلاص، محظورة الإحرام كلها، تقلم أظافرينك، تأخذ من شعرك، ده كله تعمله. إلا النساء ما بتحل ليك امرأتك إلا بعد طواف الإفاضة، إلا بعد طواف شنو؟ وده الطواف سموه طواف الإفاضة ليه؟ ده الطواف البعد يوم عرفة. أي طواف قبل يوم عرفة ما إفاضة، سموه إفاضة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ده معنى طواف شنو؟ طواف الإفاضة. واضح الجزئية دي؟ طيب المفرد ما بيتحلل إلا يوم النحر يوم عشرة. أعمال الحج القوية يوم ثمانية وتسعة وعشرة، يوم تسعة ده يوم عشرة ده يوم تسعة طبعا يوم عرفة، يوم عشرة ده اللي ربنا سماه يوم الحج الأكبر، هو ده يوم شنو؟ يوم العيد. يوم عرفة يوم تسعة، يوم عشرة ده يوم شنو؟ وأذان من الله ورسوله إذا الذين عاهدتم من المشركين كده أن الله بريء، لا إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، عرفتم؟ فده يوم الحج الأكبر يوم عشرة. طيب معناها نقول كالآتي: الحج الزوج بيبدأ بالإحرام كويس، إذا أحرمت مفرد بتكون قاعد في مكة بس لابس هدومك دي، تصلي وتنوم يعني إحرامك اللي بسه وانت محرم بالنية. ثاني بيبدو الناس يتحركوا، يبدو أعمال الحج يوم 8، هذا يسموه يوم التروية، يسموه يوم التروية لأنه الناس كانوا بينقلوا الموية إلى منى في اليوم ذاك عشان يجهزوها لبقية الأيام الجاية، سموه يوم شنو؟ التروية. بيمشوا في منى ببيتوا فيها، البياد ده في منى ما واجب، مستحب ده، يعني ممكن ما تمشي. البيات الواجب في منى اللي هو بعد يوم عرفة دي بقى المبيت في كل ليلة واجبة، ليلة 11 وليلة سنة وليلة 12 دي واجبة، كان ما جبتها عليك دم. طيب معناها الدول المفرد يعمل شنو؟ المفرد انا بديتكم التصور ده عشان اما احكي لكم المفرد هيعمل شنو تكونوا معاي، حديكم اشياء كلية. المفرد احرم يظل على احرامه الى يوم التروية، يمشي يوم التروية منى، يوم 9 يمشي عرفة، يوم 11 يوم يوم يوم يوم, يوم, يوم في ليلة 9 في ليلة 10 يجي مزدلفة بالليل، مش كده؟ قالوا يوم 9 بالليل الوقت في ليلة 10 يجي في مزدلفة يبيت فيها على إحرامه. يوم 10 يرمي الجمرة الكبرى، بعد ده يا دوب المفرد شنو بيتحلل؟ بيتحلل من شنو؟ من ثيابه ويمس الطيب وكده. والرسول عليه الصلاة والسلام عمل شنو؟ اتحلل وأصاب الطيب ولبس ثيابه، ثم ذهب بعد ذلك إلى مكة ظهرا اللي هو يوم 10 ليطوف بها طواف الإفاضة، اللي هو الطواف بتاع الركن. طواف الإفاضة اسمه داء ركن، واضح ولا ما واضح؟ ده كله بجي اشرح لكم، لكن بدي اديكم فكرة عن شنو؟ عن المفرد. القارئ بيجي بإحرامه يطوف ويسعى، طوافه طواف قدوم وعمرة، وسعيه سعاه سعي الحج وسعي العمرة، عشان كده سموه شنو؟ قارن، دمنه القارن قرن. طيب بعد يظل على إحرامه إلى يوم التروية. إذن القارن قريب منه من المفرد، القارن قريب من شنو؟ المفرد. لكن الفرق بينه في شنو؟ المفرد ما جاب شنو؟ ما جاب عمرة، والقارن جاب شنو؟ جاب عمرة مع الحج بتاعه. ويفعل ما يفعله المفرد في الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر، ثم بعد ذلك من التحلل الأصغر. عرفته؟ ممكن الإخوان زول قبل ما يتحلل التحلل الأصغر، بمعنى زول بيهدو بيحرامه يمشي طوال مكة يطوف، ممكن يجوز، ويجي بعد ذلك يتحلل التحلل واحد. وممكن تمشي بعد ما ترمي وتحلق كويس، تغير هدومك وتلبس وتطيب، تكون خرجت من الإحرام، ثم تذهب بعد ذلك تطوف بشنو؟ بالبيت طواف الإفاضة. ده القارن. المتمتع سهل جدا. المتمتع سمي متمتعا لأنه أتى بعمرة في أشهر الحج متمتعا بها إلى الحج، وفعلا هو في متعة، يعني في سعة من أمره. كيف المتمتع ده بيجي يحرم وقت ما يحرم؟ الآن كان مشى، بكرة دي قام قال أنا ماشي وأحرم من الميقات، طاف وسعى طوالي يقصر، ما بيحرق لأنه بيخلي شعر للحج، وطوالي بعد ذلك يتحلل تحلل كامل بما فيها النساء. إذا عنده امرأة خلاص كان بيبقى، يعني هو خرج من شنو؟ خرج من الإحرام تماما، مش نص، تماما، ما أصغر، كاملا يعني. قلت يلبس وتأسكين تلقاه حايف في مكة بهدومه، اكذب زي ما بقوله، عشان كده سموه متمتع. ما عنده مشكلة، لابس أزول ضيافة وأي حاجة والريحة شغالة وما عنده عوجة وكده. قلت ده متمتع. بعد ده بيكون على هدوء على هدومه دي ولبسه ده وخارج من الإحرام إلى أن يأتي يوم التروية، بيختلف بقى هو ذلك ما على إحرامهم. هو يوم التروية يحرم من حيث هو، لمحل ما هو نازل، غرفته، الفندق من مكة، من داخل مكة يحرم ويلبي بالحج. وين العمرة؟ العمرة أتى بها. بعد ذلك يمشي يعمل، فكده أقصر الناس في فترة الإحرام أو يكون فترته في الإحرام قصير هو منه المتمتع، بس يوم 8 يوم 8 أنت عارف المتمتع كما دار يوم 8 يحرم، أحرم يوم 9 حجه صحيح ولا شيء عليه أصلا، ولا حاجة شفته ولا حاجة. لكن السنة إنه يحرم يوم شنو؟ يوم 8، لأنه يوم يوم يوم يوم 9 ده اللي هو يوم عرفة، والحج شنو؟ عرفة. بل الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الناس أتاه في مزدلفة قبيل الفجر، الفجر لسه ما أذن الأذان الثاني، قال ليهم لو وقفتم في عرفة الآن حجكم صحيح. لذلك يقول الفقهاء أن الركن في عرفة ليس الوقوف بها نهارا، إنما الركن أن تقف بعرفة جزء من الليل، أما الوقوف بعرفة نهارا إنما هو واجب في تركه دم، أما ترك الوقوف بعرفة كليا هذا حده باطل لأنه ترك الركن. ده إذن الأشياء الأساسية الرئيسية ده نتكلم عنها الآن، تكلمنا عن فكرة عامة عن الأنساك أشنو؟ الثلاثة، الإفراد وشنو؟ والتمتع وشنو؟ والقران. التمتع هو أفضل الأنساك عند الحنابلة. طيب أختم اليوم بأن الحج كله فيه أربعة، فيه أربعة أركان رئيسية، دي أركان الحج الأربعة، أي حاجة غير كده بتكون واجبات في تركها دم، يمكن تجبر بدم، إلا الأربعة. الإحرام، والإحرام ما ما ما تجرد فقط، لا، الإحرام فيه ثلاثة أركان، الإحرام جوا فيه ثلاثة حاجات، فيه التجرد من المحيط، من المخيط والمحيط، والنية والتلبية، ده الإحرام. يقول لك أحرم، الزوج كان لبس ملابس الإحرام من هنا ما بكون محرم بالمناسبة، كانت تلقاه من مطار خرطوم ماله بيكون تلقى لابس، ما في حرج بالمناسبة، لأنه أصلا ما دخل في شنو؟ في النسك. الدخول في النسك بشنو؟ بالنية، والنية ينبغي أن تعلن في الحج، العبادة الوحيدة التي يجوز أن تعلن فيها النية هي شنو؟ الحج. وإذا النية محلها، محلها القلب. طيب فيبقى الإحرام. ثانيا السعي بين الصفا والمروة. إخواننا باختصار، العمرة، العمرة إحرام وطواف وسعي، أنت كده عملت عمرة. أي زول يقولك العمرة دي حاجة صعبة، خلاص ما في حاجة صعبة، أحرمت طفت بالبيت 7 أشواط وسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، قصرت أو حلقت تمت عمرتك والحمد لله. فالسعي بين الصفا والمروة أحيانا بيكون بتاع العمرة للمتمتع، ويكون هو ركن الحج بالنسبة للمفرد والقارن لو أتى به عند دخوله مكة، لأن المفرد ممكن يأخر السعي، يجي طوالي مكة يطوف 7 وما يعمل سعي الصفا والمروة، يخليه بعدين مع طواف الإفاضة، وممكن يعمل طوالي، إذا عمله ينوي به أنه سعيه الركن، أنه سعيته الركن. الركن الثالث الوقوف بعرفة، والركن الرابع طواف الإفاضة، والناس ما يخلطوا طواف الإفاضة ده الطواف بعد الوقوف بعرفة، ثم إفاضة للإفاضة من عرفات، أما بقية الطواف بعد ذلك ما بيكون على الركن، في طواف القدوم وطواف الوداع وطواف العمرة، طواف القدوم والعمرة بكونوا شنو؟ سواء. أي زوج دخل مكة يأتي طائفا بشنو؟ بالبيت، وده الطواف اللي بيكون فوقه الرمل في الثلاثة أشواط الأولى، يعني إسراع الخطى، وبيكون فوقه الاطباع اللي هو زول يطلع الكتف بتاعه شنو؟ ده الطواف الوحيد اللي فوق كده، زول بيكون على إحرامه. إذا دي 4 أركان لشنو؟ للحج، مع 3 أنواع من أنواع النسك، هي كانت محل درسنا اليوم. غدا إن شاء الله نواصل في تفاصيل المناسك والشعائر وفقه ذلك مما يسره ربنا سبحانه وتعالى. أشكر للجميع بما في ذلك رجية المسجد والحضور وكل المصلين على الحضور والاستماع وعلى إتاحة هذه الفرصة. بارك الله فيكم.